فضيلة الشيخ وفقكم الله، من شروط المبيع أن يكون فيه نفع. السؤال حفظكم الله يقول: ما الضابط في النفع؟ لأنه قد ينتفع به في بلد ولا ينتفع فيه في بلد. الضابط في النفع هو عدم، يعني ضد الضرر. النفع ضد الضرر، هذا هو الضابط. ما كان نافعا من غير ضرر فإنه يباح بيعه، ما كان مضرا فلا يجوز بيعه، لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم.